عنه ايضا ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا رسول الله، ذهب اهل الذكور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بقبول اموالهم. قال: اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ان لكم بكل تسبيحه صدقه، وكل تكبيره صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تهليله صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن منكر صدقه، وفي بضع احدكم صدقه. قالوا: يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر اجر اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال: ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. قوله إن ناسا، يعني جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري أنهم من فقراء المهاجرين، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور هي الأموال الكثيرة، فقولهم ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة، أي الأغنياء، بالأجور أي الثواب والجزاء. وقولهم هذا ليس حسدا منهم لإخوانهم الأغنياء، وإنما هو غبطة. وقد تقدم معنا أن الغبطة هي أن تتمنى مثل ما لغيرك من خير، هذه الغبطة، أن تتمنى مثل ما لغيرك من الخير. وهذه الغبطة ليست مذمومة، وإنما هي محمودة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة. فالحسد هنا هو الممدوح وهو الغبطة. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. ولو كان قولهم هذا حسدا ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الحسد محرم. والحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن غيره. أعطاه الله مالا وتمنى أن ماله يكتمل وأن يسير فقيرا. أعطاه الله علما تتمنى أن يكون جاهلا. أعطاه الله الأولاد تتمنى أن يموت هؤلاء الأولاد عليه. أعطاه الله زوجة تتمنى أن تموت زوجته. وهكذا هذا هو الحكم، وهو أن تتمنى زوال نعمة الله على غيره، لأن فيه اعتراضا على قدر الله جل وعلا، وهذا لا يجوز. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحسد هو كراهة نعمة الله على غيره، هذا هو الحسد. وهذا أبلغ، يعني سواء تمنيت زوالها أم لم تتمنى زوالها، إذا كرهت نعمة الله جل وعلا على غيرك فقد حسدته، لأن فيه اعتراضا على قدر الله وقضائه جل وعلا، وهذا لا يليق به. ولهذا جاء ذم الحسد في الكتاب والسنة، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وأهل الكتاب ما منعهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا الحسد. وإن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحاسدوا، ألا يحسد بعضكم بعضا. لكن هنا القصة، وهي أن فقراء المهاجرين رأوا إخوانهم الأغنياء يتصدقون بأموالهم الفاضلة الزائدة عن حاجاتهم، وهم لا يستطيعون ذلك، ولهذا قالوا: يصلون كما نصلي، يعني نحن وهم في الصلاة سواء، هم يصلون ونحن نصلي، ويصومون كما نصوم، نستوي في ذلك، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ونحن لا نتصدق بفضول أموالنا لأنه لا أموال عندنا، ففضلوا علينا بذلك. كيف العمل يا رسول الله؟ قلنا: وإنما قالوا ذلك رغبة ورغبة في الخير، ورغبة في أبواب الخير وحصول الأجر والثواب. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب يحصلون بها الأجر والثواب. ومن فضل الله جل وعلا أنه جعل أبواب الخير كثيرة كثيرة جدا، ليست محصورة في بذل المال والإنفاق والصدقة، بل يمكنك أن تتحصل على الصدقة بأوجه كثيرة جدا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبتلك بوجه أخيك صدقة. فالثمر والطرق التي تتحصل بها على الأجر والثواب كثيرة جدا، وليست محصورة في بذل المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني أبوابا تتحصلون بها على الصدقات وعلى هذه الأمور التي تحصل عليها إخوانكم الأغنياء، وتصدقون بتسجيل الصاد، وأصلها تتصدقون، ولكن أدلت التاء الثانية صادا ثم أدلت الصاد التي بعدها فصارت تتصدقون، وإلا أصلها تتصدقون. وكأنهم قالوا: وما هذه الأبواب يا رسول الله التي نستطيع أن نتصدق بها؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم لكل تسبيحة صدقة. نعمة، تستطيع أن تجلس وتكتسب الصدقات من غير أي جهد كبير. إن لكم لكل تسبيحة صدقة، أي أن تقول سبحان الله، هل هو تسبيح؟ أن تقول سبحان الله. ومعنى سبحان الله تنزه الله جل وعلا، فتنزهه عن كل نقص وعيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي أحسانه في كل شيء. تنزه الله جل وعلا عما لا يليق به، هذا هو التسبيح. فقولك سبحان الله أي أنزه الله تنزيها. وقد ورد في فضل التسبيح شيء كثير، يتقدم معنا ذكر بعض ذلك. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيعجب أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال: يا رسول الله، وكيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يقول سبحان الله 100 مرة، فإن تكتب له 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 خطيئة. وكل تكبيرة صدقة، أي أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه كأنك تصدقت 5 مرات. ومعنى الله أكبر أي الله أكبر من كل شيء. فالله أكبر عندما تقولها وأنت داخل في الصلاة تقول الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء. ولهذا حذف المعمول لإفادة العموم، فإن المعمول إذا حذف يفيد العموم. لا إلى ما تعارف عليه الناس، بل المعروف هو ما عرفه الكتاب والسنة، هذا فيه صدقة. إذا أمرت بواجب، إذا أمرت بمستحب، هذا فيه صدقة، هذا هو المعروف. ونهي عن منكر صدقة، إذا نهيت عن منكر ففي نهيك هذا صدقة. نهيت عن شرب الخمر، نهيت عن الزنا، نهيت عن الربا، نهيت عن قطيعة الرحم، نهيت عن الغيبة، عن النميمة وما إلى ذلك، فهذا صدقة. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرهما عظيم، وعليهما تدور رحى الإسلام، وما أرسل الرسل، وما أنزلت الكتب إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأجل هذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، فأمرهما عظيم. ولا يمكن أبدا أن تستقر الحياة إلا بهما، وإلا لفسدت. ولأجل هذا جاء الحث والأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب والسنة بما فيه الكفاية، وجاء التحذير عن تركهما بما فيه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب كنا خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أرأيتم بماذا كنا خير أمة؟ لماذا؟ بلعب الكرة؟ بالتسكع في الشوارع؟ بترك الصلاة؟ بترك الزكاة؟ بالخوض في محارم الله؟ لماذا كنا خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بخلاف المنافقين بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، كما هو حاصل في كثير من المسلمين اليوم. تجدهم يتآمرون بالمنكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينهون عن المعروف، حاصل في كثير من شباب المسلمين اليوم. يحرض بعضهم بعضا على الرذيلة، على الفساد، على الفجور، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويقول الله جل وعلا في بني إسرائيل الذين تركوا النهي عن المنكر، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. انظر بماذا لعنوا، هل تريدون أن تحل علينا لعنة الله بترك هذه الشعيرة العظيمة؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا مثلا لهذه الحياة الدنيا، كيف تكون لو لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. يقول مثل القائم، كما في صحيح البخاري، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. انظروا إلى هذا المثل العجيب، هذا في صحيح البخاري. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها كأننا في سفينة، قوم استهموا يعني ضربوا قرعة، اختلفوا بعضهم يريد الطابق العلوي وبعضهم يريد الطابق السفلي، قالوا بدل الشجار والتنازع نضرب قرعة، ولسي عند القرعة يطلع فوق، ضربوا قرعة استهموا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها على حسب القرعة. فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا إلى من فوقهم ونزحوا الماء من فوق، لكن بعض السفهاء فكروا ودبروا فقالوا بدل ما نطلع الدور العلوي ونستقي الماء أحسن نعمل إيه؟ نعمل خرقا في نصيبنا من تحت نخرق، وهم في سفينة والسفينة بالماء، فلو أن الذين فوق تركوا الذين هم في الأسفل يخرقون السفينة من تحت ماذا يحصل؟ هلكوا جميعا، غرقت السفينة وهلكوا جميعا. ولو أنهم أخذوا على أيديهم قالوا تعالوا هنا، هذا العمل ما يصير ما يليق، فإذن تردون بداية تعالوا هنا، فلو عندنا ما هي مشكلة ها؟ واشتقوا من عندنا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذه هي حالتنا في هذه الحياة الدنيا، فلو أن أهل الصلاح تركوا أهل الفساد يعيثون في الأرض فسادا ولم يأخذوا على أيديهم فسدت الدنيا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فهذا يدلك على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي سنن الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. انظر إلى هذا التهديد. لهذا قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، لكنه قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. الأصل أنه فرض كفاية إذا وجدت جماعة تتولى هذا الأمر تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، ما لم يتعين عليه بأن لا يكون عند المنكر إلا هذا الشخص فإنه يتعين عليه أن ينكره، وإلا فهو فرض كفاية. فإن لم يوجد إلا هذا الشخص فإنه يتعين عليه أن ينكر هذا المنكر بلسانه، بيده أولا إن كان يستطيع، في ولده، في زوجته الذين له السلطة وله القدرة في أن يتولى التغيير باليد. وليس في كل أمر يستطيع الشخص أن يضرب بيده وأن يغير بيده، لأن هناك أمورا تختص بالسلطان لا يغير فيها إلا السلطان باليد، لكن في من كان تحت ولايته كالولد والزوجة ونحو ذلك فإنه يغير بيده إذا استطاع أن يغير. فإن لم يستطع أن يغير بيده فليغير بلسانه، يتكلم، خرج لسانه، تكلم. فإن لم يستطع حتى باللسان فإنه يغير بقلبه، ينكر بقلبه هذا المنكر ويفارق المجلس الذي يحصل فيه هذا المنكر. يقول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالذي يجلس مع المنكر ولا يغير وهو راض ولا يفارق فإنه شريك كما رأيت. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما شروط ذكرها العلماء. من ذلك أولا أن يعلم أن هذا الشيء معروف بدليل من الكتاب أو السنة. ثانيا أن يعلم أن هذا الشخص ترك هذا المعروف، لابد، وما يكفي أن تعلم أن هذا معروف، لابد أن تعلم هذا الشخص ترك هذا المعروف حتى تستطيع أن تأمره بهذا المعروف. ولهذا دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. استفهم أولا، ولم يأمره بصلاة ركعتين مباشرة لأنه لا يدري هل صلى أو ما صلى. ولهذا لابد أن تتيقن وتعرف أولا أن هذا الشخص قد ترك المعروف، وإلا فاستفسر واستفهم. ومن الشروط أيضا أن تعلم أن هذا الشيء منكر بدليل من الكتاب أو السنة، وأن تعلم أن هذا الشخص قد ارتكب هذا المنكر وأنه منكر في حقه. وعلى هذا لو رأيت شخصا في نهار رمضان يأكل فهل تنكر عليه؟ لا تنكر عليه مباشرة، سله أولا: هل أنت مسافر؟ فهل يجوز المسافر أن يفطر؟ قال لا. هل أنت مريض؟ فهل يجوز المريض أن يفطر؟ ها؟ وهكذا تستفهم. فإذا ثبت في حقه أنه انتهك هذا المحرم وفعل هذا المنكر فإنك حينئذ تنكر عليه وتذكره بالله جل وعلا. عرفتم؟ إذن لا بد من هذا، لا بد من أن تعرف أن هذا منكر في حق هذا الشخص. ومن ذلك أيضا، أي من الشروط، أن لا يؤدي إزالة هذا المنكر إلى الوقوع في منكر أعظم وأكبر، وهذا قل من يتفطن له، خصوصا من أهل الحماس والغيرة. قد تأخذهم الغيرة والحماسة على التغيير والاندفاع بقوة في هذا الأمر، فتحصل عواقب وخيمة، ويحصل من الشر والفساد ما هو أعظم من ذلك المنكر. وهذا لا يجوز بإجماع العلماء، باتفاق العلماء لا يجوز تغيير المنكر إلى ما هو أنكر منه. إذا لابد أن يعلم إما أن يزول المنكر بالكلية وإما أن يخف. فإن كان يترتب على إزالة هذا المنكر ما هو أعظم من هذا المنكر فإنه لا يجوز اتفاقا. وقد قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهانا ربنا جل وعلا أن نسب المشركين. إذا كان سب المشركين يفضي إلى سب الله جل وعلا، لأن بعض المسلمين كانوا يسبون المشركين، فكان المشركون يقابلونهم بسب الله جل وعلا، وهذا أمر عظيم، أمر عظيم. لأجل هذا نهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين. إذا كان يفضي إلى سب الله جل وعلا حماية وصيانة لهذه الحرمة العظيمة، خلافا لما يفعله كثير من الجهلة المنتسبين للإسلام في يومنا هذا، بأدنى سبب تجده يسب الله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمر عظيم، أمر خطير، ردة عن الإسلام. سب الله، سب الرسول، سب الدين كفر. وماذا بعد الكفر؟ ولهذا يجب عليكم أن تعتنوا بهذا الأمر، لأنه ينتشر بين كثير من الناس، بين عوام كثير من عوام الناس والجهلة، لا سيما الصبيان الصغار، السب واللعن. فبعضهم يسب الدين، وبعضهم يسب الرب، وبعضهم يسب النبي، وهذا كله أمر عظيم وخطير، ردة عن الإسلام. هذا هو الأصل، لابد أن تفهموا هذا. وأي كفر بعد سب الله جل وعلا؟ إذا كان العلماء قد نصوا في تكفير من فعل أدنى من ذلك بكثير، فالمقصود أن الله جل وعلا له حرمة عظيمة، وكذلك دينه ورسوله وكتابه، ويحرم بل يكفر من تعدى في شيء من ذلك بأن سب الله أو سب الرسول أو سب الدين. فانتبهوا لهذا. فهذا أمر الآن، إذا كان المنكر، النهي عن المنكر يفضي إلى وجود منكر أعظم منه فهو محرم ولا يجوز. وإذا كان يفضي إلى منكر مثله مساو له ليس أعظم منه ولا أدنى منه فهذا محل نظر، كما قال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، قال هذا محل نظر، هل ينهى عن المنكر أو لا ينهى لأنه لا فائدة. قال هذا محل نظر. إذن عندنا أربع مراتب: الأول أن يزول المنكر بالكلية وهذا واجب، الثاني أن يخف المنكر وهذا كذلك واجب، الثالث أن يتغير المنكر إلى منكر مثله وهذا محل نظر، والرابع أن يتغير إلى ما هو أعظم منه وهذا محرم باتفاق العلماء. ويأتي شرح بقية الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.